نشتاق نشوفها في النهار حرت الريام على نار خيالها كان ليا غدار حوست عليها في كل دار قالوا لي غزالة ماشي على شطوط البحار وانا صيادة في سحاري عليها سوال قالوا لي واردة مروسة وسط جمار وانا في بابل قطاف الزهار ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي مالي يا مالي انتي يا انتي يا كحلة العيون العيون انتي يا انتي يا رسام هاربي يحسن العيون